السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ها نحن نستقبل الليلة الخامسة من شهر رمضان، وها هي الأيام تمضي، وها هو العمر يفوت. كم من مخلوق وكم من إنسان كان يتمنى أن لو عاش معنا هذه الأيام. أين هو الآن؟ إنه تحت الثرى، إنه في قبره يصارع عمله. التمني شيء والحقيقة شيء آخر. كم من أدرك رمضان الآن كان يقول لو جاء رمضان أفعل كذا وكذا، ماذا يصنع هو الآن؟ كم مرة ختم القرآن الآن في زمن الشافعي وفي أيام الشافعي؟ اليوم كان قد ختم القرآن 8 مرات، وفي زمننا منا من لم يختم حتى 8 أجزاء. فرق بين زمانهم وزماننا. هذه الأيام صفد الله فيه الشياطين لمن؟ لك أنت يا عبد الله، لتشتغل بالطاعة، لتستغل الوقت بالعبادة. في هذه الأيام يفتح الله أبواب الجنان لما؟ لندخلها يا عباد الله. ويغلق الله أبواب النيران لئلا يكون لأحد عذر، ليشتغل الناس بالتوبة، وليستغفروا ربهم، وليذكروا الله كثيرا، وليحنوا جباههم لله، وليطيلوا من السجود، وليكثروا من العبادة والمكث في المساجد. لكن أين المتنافسون؟ قال الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ليست المسابقات ما نسمع عنها ونقرأ في بعض البرامج التافهة وفي بعض الحلقات الساقطة، لا، المسابقة الحقيقية هنا في بيوت الله جل وعلا. المسابقة الحقيقية جنة عرضها السماوات والأرض، ليست سيارات وأموال ودراهم زائلة، لا وربي، إنها جنة عرضها السماوات والأرض. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعجب من أطفال يخبروني عن قراءتهم للقرآن ناهزوا ختمه، وأعجب من رجال إلى الآن ما بدأوا. ماذا ينتظر هؤلاء؟ وماذا صنع أولئك؟ إن الذين يتلون كتاب الله، هؤلاء هم العباد أهل القرآن، مسكوا المصاحف وجلسوا في بيوت الله، وقتهم في رمضان لله جل وعلا، ليست لمسلسلات تافهة. العجب أن بعض المسلمين يسارع ويتنافس لإلهاء الناس عن عبادة الله جل وعلا في هذا الشهر. والله جل وعلا فتح أبواب الخير ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والبعض من الناس حفلات وأغاني ورقص ومجون فضائيات ماجنة، والله يريد، شوف الصراع، والله يريد أن يتوب عليكم، الطرف الأول، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيهما تختار وأيهما تستجيب له؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الذكر، القرآن، القرآن والصيام يأتيان يوم القيامة. أبشروا أيها الصائمون، أبشروا يا قارئ القرآن، أبشروا يا أهل القيام في الليل، القرآن والصيام يأتيان يوم القيامة فيتكلمان. الصيام يقول: ربي منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار، خليته بالنهار جائع وعطشان وبعيد عن زوجته الحلال، ابتعد عنها. كل هذا لمن؟ لله جل وعلا وحده. ما يتركها الصيام. ويأتي القرآن فيقول: يا رب منعته النوم بالليل، بالليل ما ينام، بالليل يصلي، بالليل يقوم، بالليل يقرأ القرآن، ما تركته ينام بالليل. فيشفعان فيه، لا يزالان يشفعان حتى يشفعان ويدخلانه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما يا عبد الله؟ وسابقوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صيام، صيام عبادة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا فرق بين صائم وصائم، فرق بين من صام إيمانا واحتسابا ومن صام عادة. من صام يستحي أن يفطر أمام الناس، ليست القضية عبادة، وليست القضية لله جل وعلا، ولا يرجو بها ثوابا من الله، لا، القضية عادة. ولهذا تعجب من بعض الأسئلة من الناس: شيخ، عندي أخ يصوم لكنه لا يصلي، يصوم لكنه لا يصلي. سؤال مضحك، إي والله مضحك. كيف يصوم والصلاة أعظم؟ عمود الإسلام. صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هل نقول يفطر لنا ما في فائدة، ولا نخلي يصوم؟ خلي يصوم، دعه يصوم، ربما صومه يجعله يصلي. ولكن الأمر غريب والله، والله عجيب. كيف يصوم من لا يصلي؟ لأن الصوم ربما لا يكون لله، ربما يكون عادة، ليس خوفا من الله. لو خاف لصلى قبلها، لا يرجو ثواب الله. لو رجى ثواب الله، هو يعلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صار الصيام عند بعض الناس عادات، تقاليد، صارت بعض الأغاني، صار الصيام بعض المسلسلات، صار الصيام بعض الألعاب، صار الصيام للأسف عند بعض الناس لا شعور فيه ولا تقوى من ورائه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل الأمم السابقة. لم يا رب نجوع ونعطش علشان نجوع ونعطش؟ لا والله، لعلكم تتقون. لتدخلوا مدرسة اسمها التقوى، تتخرجوا بعد رمضان بشهادة اسمها التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تستعد لذلك اليوم، أن تترك الذنوب صغيرها وكبيرها، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. شهر رمضان إذا جعت وعطشت تعلمت يا عبد الله أن هناك غيرك جوعا وعطشا، ليس فقط في رمضان بل كل العام. إن كنت في أيام معدودة حرمت نفسك من الطعام والشراب، فإن غيرك يحرم نفسه كل السنة من الطعام والشراب. ما عندهم، ما عندهم ما يسد به جوعهم أو رمقهم، ما عندهم ما يلبس به شيئا جديدا لشتاهم أو شيئا يكسون به عوراتهم. إن قلت الحمد لله الناس بخير، انظر إلى ما هو أبعد قليلا يا عبد الله. كم من الصور ما رأينا من المسلمين، لا من غيرهم، من المسلمين لا من غيرهم من ماتوا جوعا. وآخر الإحصائيات أن أكثر أمة تموت من الجوع المسلمون. المسلمون في بلاد يموتون جوعا. ورأيت صورة لا زلت أذكرها لطفل يبكي وأمه ماتت عنده, أمه ماتت جوعا وهو لا يفهم, لا يدري أن أمه لا ترد عليه, يجرها ويضربها علها ترد عليه لكنها لا ترد. ماتت الأم جوعا بين يدي طفلها, آثرت أن يبقى الطفل وتموت هي. تعرف لما تموت؟ تموت جوعا يا عبد الله في زمن ترمى فيه فضلات الطعام, في زمن يشتكي المسلمون فيه من التخمح, في زمن نجلس على الإفطار عشرات الأصناف, في زمن لا ندري ما نفعل بأموالنا, يموت فيه بعض المسلمين جوعا. عبد الله, شهر رمضان يذكرك بغيرك من إخوانك المسلمين. إن الذين يتلون كتاب الله, شوف الصفات, إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لو قيل لك هناك شركة أسهمها ستتضاعف مرات كثيرة, ألا تساهم؟ أغلب المسلمين اليوم يبحثون عن هذه الأموال وعن هذه التجارات وعن هذه الشركات, لكن هناك شركة أعظم ما تدفع شيء فقط تفعل, والحسنات بالعشرات إلى 700 ضعف, إلى ما شاء الله, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن أين التجار؟ أين العاملون؟ أين البادلون؟ أحبابي, هذه الأيام أيام المساجد, أيام الرباط في بيوت الله جل وعلا, انتظار الصلاة إلى الصلاة, ليست أفلام ومسلسلات وأغاني وطرب ورقص وشيشة ومجون. لا يا عبد الله, لا, الشياطين صفدت, ما العذر عندك؟ الشياطين أربطت, من الذي يدعوك لهذه الشهوات؟ المنادي ينادي وأبواب الجنة فتحت وأبواب النيران غلقت, ما الذي يمنعك أن تجلس في بيت الله جل وعلا من العصر إلى الغروب؟ تجلس تسبح تذكر الله تستغفر ربك جل وعلا, ترفع يديك تدعو, فإن للصائم دعوة لا ترد. في بيوت, شنو البيوت؟ أسواق؟ شنو البيوت يا عبد الله؟ قهاوي؟ شنو البيوت يا عبد الله؟ تلفزيون وطرب؟ في بيوت أذن الله, أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, يسبح له فيها بالغدو والآصال, بعد الفجر وبعد العصر, يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أصعب فترتين بعد الفجر وبعد العصر, نهي عن الصلاة لكن وقت تسبيح, وقت استغفار, وقت دعاء. من الرجال الذين يمكثون في المساجد؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أخي الحبيب, ذكر نفسك أن الأيام تمضي مسرعة, ماذا صنعت وماذا فعلت؟ التجارة الحقيقية هنا والثروة الحقيقية بين يديك, فاستغل الفرصة, فربما هذا رمضان لا نراه مرة أخرى, والعلم فيه عند الله جل وعلا وحده, والوقت سوف تحاسب عليه ثانية بثانية أمام ربك جل وعلا يوم القيامة. فافتخر يوم القيامة أنك قرأت القرآن وقمت رمضان وصمته لله جل وعلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده, الصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد أيها الإخوة الكرام, أيضا من علامات شهر رمضان أنه شهر العفو، شهر الصفح. إذا كان الرب عز وجل يصفح عن عباده ويعفو عن عباده، ما بال العبد لا يعفو عن أخيه ولا يعفو عن جاره ولا يعفو عن قريبه. شهر تتآلف فيه الأرحام وتتزاور فيه يتزاور فيه الإخوان وتتآلف فيه القلوب، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. جاء في بعض الأحاديث أن العبد يحرم من رفع الأعمال إلى الله جل وعلا. ليش؟ لأن بينه وبين أخيه شحناء، لأن بينه وبين أخيه نزاع، يحرمه الله عز وجل من رفع العمل. فاحرص يا عبد الله أن تسلم قلبك في هذه الأيام، انسى الحقدة واترك الحسد ولا تفكر بالانتقام، فإن فكرت ففكر بقول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ادفع بالتي أحسن. إن كان لك بعض الأقرباء وبعض الأصحاب وبعض الجيران ممن فرقت الدنيا بينك وبينهم، فكن عبد الله الذي يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. شهر فيه الخيرات، فيه الأمر بالمعروف، فيه النهي عن المنكر، من أعظم الشهور، من أعظم الشهور فرصة للدعوة إلى الله جل وعلا رمضان. لا يظن بعض العباد أن رمضان ما فيه دعوة، بل أفضل شهور الدعوة إلى الله رمضان. وكل منا يذكر في العام الماضي في هذه البلد الطيبة الصغيرة التي أهلها مسلمون بفضل الله جل وعلا، في رمضان الماضي دخل إلى الإسلام في لجنة التعريف بالإسلام أكثر من 800 إنسان، كلهم دخلوا في دين الله جل وعلا وصاروا إخوانا لنا. ماذا ستفعل أنت في هذا الشهر؟ هل سيدخل أحد الناس على يديك؟ كم من الناس من دخل في الإسلام لأنه شارك بعض المسلمين في موائد الإفطار؟ كم من الناس من دخل في الإسلام لأنه رأى منظر المسلمين في صلاة القيام؟ كم من الناس من دخل في الإسلام لما رأى المسلمين يحسنون إلى غيرهم ويؤثرون غيرهم على أنفسهم؟ الأخلاق، التعامل، فرصتك في شهر رمضان. الشياطين مربوطة مصفدة، والجنة مفتوحة، والدعوة سهلة، والناس حب الخير، وهذه أجواء الخير. فكر يا عبد الله، قل بإذن الله سوف أدخل إنسانا على يدي في هذا الشهر، ولن يهدي الله بك رجلا، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس يا عبد الله. لكن أين المجتهدون؟ أين الباذلون؟ أين الباكون؟ أين الساعون؟ أين المجتهدون؟ ها هو رمضان بدأ وسوف يمضي مسرعا، وإن أحيانا الرب عز وجل سوف أذكركم بآخر يوم في رمضان. أتذكرون قول الله جل وعلا: أياما معدودات، أين ذهبت وكيف ذهبت؟ هل ذهبت في طاعة الله؟ كم مرة ختمت فيها القرآن؟ كم قمت من لياليها؟ كم أطعمت من مسكين؟ كم أحسنت إلى يتيم؟ كم وكم يا عبد الله فعلت فيها من الطاعات؟ كم اعتكفت ببيوت الله جل وعلا؟ وكم جلست من الساعات؟ وكم استغفرت الرب جل وعلا؟ وكم معصية تبت منها لله، ليس فقط لأجل رمضان ثم ننوي ونعزم أن نعود بعد رمضان؟ ما قبلت التوبة. كل من قال أستغفر الله وأتوب إليه وترك الذنب وهو ينوي أن يعود إليه بعد رمضان، ما قبل الله توبته إلا بعزم صادق ألا يعود إليه مرة أخرى، وإلا لم تكن توبة صادقة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وصدقاتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأموات المسلمين يا رب العالمين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.